أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، أهلا وسهلا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، وهذا هو اللقاء 11 من هذه اللقاءات المباركة. ومن هنا أترك المقام مباشرة لشيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوق الموي، ناظم هذه المنظومة وهو شارحها في هذه المجالس، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه وزاده الله من فضله وأكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فرغنا من الأبيات المتعلقة بالعصر الجاهلي ولقاؤنا الليلة في عصر صدر الإسلام، وهو اسم لما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عهد الخلفاء الراشدين. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. وبعدهم أصحاب خير البشر، طوبى لهم أكرم بهم من معشر، أفضل خلق الله بعد الأنبياء، توقلوا المعارج العواليا، نجوم صدق في دجى الغياهب، صالوا على العدا بكل قاضب، غيث سحاب جوده هتونه، ما كان مثلهم ولا يكون، حسان عبد الله ثم كعب، سواس مجد ناره لا تخبو، ثلاثة هم شعر الرسول، أشد في العدا من النصول، حسان في ذكر العيوب يدمي، وابن رواحة بكفر يرمي، وهو أشده على من يعقل، كعب بتهديد فعلنا نفعل، إن الذوائب عفت حصان، يا عين فابكي قالها حسان، أفرى حراب القول باتفاق، وأشعر الصحب على الإطلاق، فينا رسول الله يتلو قالها، نجل رواحة فذق سلسالها، ثبت ما آتاك من هبات، دعا له النبي بالثبات، لقد هددت هدة لفقدي، حمزة قال كعب بعد أحدي، لا يغلب مغالب الغلاب، لم ينسه الرب من الثواب. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وبعدهم أصحاب خير البشر، طوبى لهم أكرم بهم من معشر، أفضل خلق الله بعد الأنبياء، توقلوا المعارج العوالية، التوقل الصعود في الجبل، والمعارج المصاعد والمراقي، نجوم صدق في دجى الغياهب، الدجى جمع دجية للظلمة، والغياهب جمع غيهب وهي الظلمة كذلك، صالوا على العدا، صال عليه وثب، والعدا جمع عدو، بكل قاضب، القاضب السيف القاطع، يقال قضبه إذا قطعه، غيث سحاب جوده هتون، الجود المطر الغزير. في البخاري في حديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه في آخر الحديث: ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، أي بالمطر الغزير. قال في موطأة الفصيح: وجادت السماء جودا أمطرت، فهي تجود بمياه كثرت، ما كان مثلهم ولا يكون. نعم، الصحابة من نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة ومن الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، ما كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، ذكره في الواسطية. حسان عبد الله ثم كعب، سواس مجد ناره لا تخبو، ثلاثة هم شعر الرسول، أشد في العدا من النصول، النصل حديدة السهم والرمح والسيف يجمع على نصول ونصال وأنصل، حسان في ذكر العيوب يدمي، وابن رواحة بكفر يرمي، وهو أشده على من يعقل، كعب بتهديد فعلنا نفعل. عقد بهذا ما قاله ابن سيرين رحمه الله تعالى، فإنه ذكر أن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الثلاثة، ثم قال: فأما كعب فكان يذكر الحرب، يقول فعلنا ونفعل ويتهددهم، وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم، وأما عبد الله بن رواحة فكان يعيرهم بالكفر، وكان قوله يومئذ أهون القول عليهم، وكان قول حسان وكعب أشد القول عليهم، فلما أسلموا وفقهوا كان أشد القول عليهم قول عبد الله بن رواحة. ثم ذكر شيئا من شعر هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم على ترتيب ذكرهم في هذه الأبيات، فقال: إن الذوائب عفت حصان، يا عين فبكي قالها حسان. لما جاء وفد بني تميم وأنشد شاعرهم، قال حسان مجيبا شاعر بني تميم: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس اتبعوا، يرضى بها كل من كانت سجيته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. عفت من أشهر شعره رضي الله عنه قوله يوم فتح مكة: عفت ذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر، تعفيها الروامس والسماء، إلى أن قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء، وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار عربتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. يروى أنه لما انتهى فيها إلى قوله: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جزاؤك الجنة يا حسان. وإلى هذا أشار في الشنقمقية بقوله: وبشر الجعدي وابن ثابت بجنة جزاء شعر عسنقي، والعسنق التام الحسن. فلما بلغ قوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، قال من حضر: هذا أنصف بيت قالته العرب. فلما قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقاك الله حر النار يا حسان. ومن شعره قوله: يعتذر من الذي كان قال في شأن أمنا عائشة رضي الله عنها: حصان الرزان ما تزن بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساء مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله فيمها وطهرها من كل سوء وباطل. فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي. وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. له رتب عال على الناس كلهم تقصر عنه سورة المتطاول. فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بيماحلي. أشار إلى هذا بقوله حصان. وهذه الأبيات تذكر بأبيات جميلة قالها ابن بهيج الأندلسي على لسان عائشة رضي الله عنها، قال: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني. وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مريض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبخ من أراد تنقصي إفكا، وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني. يقول فيها: ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. ويقول فيها: جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة، إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. يا عين فبكي، هذه أبيات قالها يبكي المطعي بن أبي حين مات، ويذكر قيامه في نقد الصحيفة وإجارته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان: أيا عين فبكي سيد القوم واسفحي بدمع، وإن أنزفته فاسكبي الدمى. وبكي عظيم المشعرين كليهما، على الناس معروفا له ما تكلما. فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس، أبقى مجده الدهر مطعما. أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك، ما لبى مهل وأحرما. فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية درهما، لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما. فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم، على مثله فيهم أعز وأعظما. وآبى إذا يأبى وألي نشيمة، وأنوم عن جار إذا الليل أظلما. أفرى حرى بالقول باتفاق. أفرى أقطع، والحراب جمع حربة، والحربة دون الرمح. أفرى حرى بالقول باتفاق، وأشعر الصحب على الإطلاق. ثم قال: فينا رسول الله يتلو، قالها نجد رواحة فذق سلسالها. يقال ماء سلسل وسلسال، أي سهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه. روى البخاري في التاريخ الكبير والأوسط عن الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة وهو يقص ويقول في قصصه: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع. أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أن ما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ويروى أنه رضي الله عنه أتى جارية له فأحست بذلك امرأته، فدحد عبد الله بن رواحة ذلك فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ آيات من القرآن. قال: فأنشأت أقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه الأبيات، وكان يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رد يده على فيه. فقالت زوجه: أتهم بصري وأصدق كتاب الله. ثبت ما آتاك من هباتي، دعا له النبي بالثبات. هذه إشارة إلى أبيات عبد الله بن رواحة التي أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. فأقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقال: وإياك فثبت الله. هذا قوله: دعا له النبي بالثبات. لقد هددت هدة لفقدي حمزة، قال كعب بعد أحدي. قال كعب رضي الله عنه يرثي حمزة رضي الله عنه بعد غزوة أحد: ولقد هددت لفقد حمزة هدة ظلت بنات الجوف منها ترعد، ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد. قرم تمكن في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسؤدد، وتراه يرفل في الحديد كأنه ذو ردة شثن البراثن أربد. ليغلب مغالب الغلاب لم ينسه الرب من الثواب. روى ابن هشام أنه لما قال كعب بن مالك: جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا. وسخينة لقب لقريش في الجاهلية. ذكروا أن قصيا كان إذا ذبحت ذبيحة أو نحرت نحيرة بمكة أتى بعجوزها فصنع منه خزيرة، والخزيرة لحم يطبخ ببر فيطعمه الناس، فسميت قريش بها سخينة. وقيل إن العرب كانوا إذا أسنتوا أكلوا طعاما دونا، وتأكل قريش من خزيرة، فنفست العرب عليهم ذلك فلقبتهم سخينة. وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه روى من شعر كعب بن مالك 90 قصيدة، ثم ذكر جماعة ممن قال الشعر من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: الخلفاء وابن زهير حمزة، عباس وابن حارث وعروة، سواد ابن قارب عاتكة، ضرار وابن تولب فاطمة، ونجل عباس ونجل عمر، ومعبد أمية بن الأسكري. واذكر هنا نجل حبيب عمرا، خبيبا الجميع قالوا شعرا، فمن مقل منهم ومكثري، أبصر فما العيان مثل الخبري. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم في هذه الأبيات بعض من قال الشعر من الصحابة، وقد قال المفضل رحمه الله: لم يبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال الشعر وتمثل به. ممن قال الشعر من الصحابة: الخلفاء الأربعة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه التي نزل في شأنها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ونزل في شأن عبد الله بن جحش وأصحابه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الآية. لما قالت قريش: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أحلوا الشهر الحرام وقاتلوا فيه، قال أبو بكر يرد عليهم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رائع وشاهد. في أبيات، وهذا مطابق للآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ولما قدم أبو بكر المدينة وأصابته الحمى ولقي من شدة الوعك ما لقي، كان ينشد ويتمثل: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وقال الأنصاري يشكر لهم إيثارهم المهاجرين على أنفسهم: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. وعمر رضي الله عنه روي عنه أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يحج بعدها: الحمد لله ولا إله إلا الله، يعطي من يشاء ما يشاء، لقد كنت بهذا الوادي، يعني ضدنان، أرعى إبلا للخطاب، وكان فضا غليظا يتعبني إذا قصرت، وقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم تمثل بأبيات تنسب لورقة بن نوفل، وفيها أبيات تنسب لأمية بن أبي الصلت، وقد سبق إنشادها في أبيات الشعر في العصر الجاهلي: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، وقد سبقت الأبيات. وكان عمر رضي الله عنه يستأذب الشعر الفحل ويستشهد به ويوصي به، قال رضي الله عنه: رووا أولادكم الشعر تتهذب طباعهم وترق ألسنتهم. وكتب إلى أبي موسى الأشعري: مر من قبلك بتعلم الشعر، فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب. ونقل محمد بن سلام الجمحي عن بعض أشياخه أنه قال: كان عمر بن الخطاب لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر. وكان عمر رضي الله عنه له نظر في الشعراء، قال يوما لبعض جلسائه: من أشعر الناس؟ فأجاب كل بما عنده، فقال: أشعرهم من يقول ومن ومن. وسبق هذا في المجلس السابق، وسبق ما قاله في شعر زهير: لا يتبع الوحشية أو يعاضل، يصدق في المديح لا يخاتل. وعثمان رضي الله عنه ينسب إليه أنه قال: غنى النفس يغني النفس حتى يكفها، وإن عضها حتى يضر بها الفقر، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها، بكائنة إلا سيتبعها يسر. يروى أن المتوكل قال يوما لجلسائه: إن أبا بكر لما تسلم المنبر هبط من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمرقاه، أي بدرجة، ثم قام عمر دون أبي بكر، وصعد عثمان ذروة المنبر، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقف على المنبر موقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل درجة، ثم عمر رضي الله عنه لم يقف موقف أبي بكر بل نزل درجة أخرى. عثمان رضي الله عنه وقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل. فقال بعض من حضر: ما أحد أعظم منة عليك من عثمان يا أمير المؤمنين. قال: هو كيف ذلك؟ قال: لو أنه كلما قام خليفة نزل مرقاة ونزل عثمان لكنت الآن تخطبنا من بئر. فضحك المتوكل وضحك من حوله. وعلي رضي الله عنه الشعر المنقول عنه كثير، له قصة يذكرها شراح مختصر خليل عند قوله في الفرائض، وهي المنبرية لقول علي: صار ثمنها تسعى. وهي أن علي رضي الله عنه كان يخطب ويقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المعاد والرجعى. فسئل وهو على المنبر عن زوجة وأبوين وابنتين، فقال: صار ثمنها تسعى، على سجع الخطبة. ومن شعره قوله: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا ولا ظفروا، فإن هلكت فرهن ذمتي لهم، بذات ودقين لا يعفو لها أثر. والعجيب أن صاحب القاموس في مادة ودقة قال: قال المازني لم يصح أنه يعني أن علي رضي الله عنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين، وصوبه الزمخشري. ثم إن صاحب القاموس في كلامه على مخيس قال سجن بناه علي رضي الله عنه، وكان أولا جعله من قصب وسماه نافعا، فنقبه النصوص فقال أما تراني كيسا مكيسا، بنيت بعد نافع مخيسا بابا حصينا وأمينا كيسا. يعني صاحب القاموس ذكر في مادة ودقة أن علي رضي الله عنه لم يصح عنه أنه قال من الشعر غير دينك البيتين. ثم في كلامه على مخيس أنشد لعلي رضي الله عنه هذه الأبيات، وقد وفق بينهما بأن الرجز ليس بشعر، وليس كذلك، بل الرجز من الشعر، والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والشعر المنقول عنه كثير من الرجز وغيره، وقد قال الشعبي كان أبو بكر شاعرا، وكان عمر شاعرا، وكان علي أشعر الثلاثة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم أنه لما برز لمرحب في فتح خيبر قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيه مو بالصاع كيل السندرة. وهذا يضعف قول من قال إن علي رضي الله عنه لم يقل غير ذينك البيتين. الخلفاء وابنا زهير هما كعب بن زهير وأخوه بجير، وقد سبق شيء من شعرهما في أول دواعي العناية بالأدب عند ذكر قصيدة كعب بنات سعاد. حمزة لما أسلم حمزة رضي الله عنه أنشد أبياتا يقول فيها حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف، ونترك منهم قتلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف. عباس سبق شعر عباس رضي الله عنه في أول دواعي العناية بالأدب عند قوله هات مدحتك، وأول شعره قوله للنبي صلى الله عليه وسلم من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. وابن حارث هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان قبل ذلك من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكان يقول الشعر في ذلك، وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت في قوله ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد بيح الخفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. ولما أسلم أبو سفيان أنشد شعرا يعتذر فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان منه، قال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي، أصد وأنا جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد، هم ما هم من لم يقل بهوى هم، وإن كان ذا رأي يلم ويفندي. قال ابن إسحاق فزعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ودلني على الله من طردت كل مطردي، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال أنت طردتني كل مطرد. وقد رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات سيأتي ذكرها إن شاء الله عند ذكر المراثي التي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة هو عروة بن زيد الخيل، ذكره ابن حجر في القسم الأول من الإصابة، من شعره قوله ألا طرقت رحلي وقد نام صحبتي بإيوان شيرين المزخرف خلتي، ولو شهدت يومي جلولاء حربنا ويوم نهى وند المهول استهلتي، إذا لرأت برد امرئ غير خامل مجيد بطعن الرمح أروع مثلتي. ولما دعوا يا عروة ابن مهلهل ضربت جموع الفرس حتى تولتي. سواد ابن قارب عاتكة. سواد ابن قارب كان يتكهن في الجاهلية وقد أسلم بعد ذلك، وسأله عمر رضي الله عنه أن يحدثه بخبره، فقال سواد: إنه لعجب، كنت كاهنا في الجاهلية فبين أنا نائم إذ أتاني نجيي فضربني برجله ثم قال: يا سواد بن قارب اسمع أقول لك. قلت: هات. قال: عجبت للجن وأرجاسها ورحلها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوها مثل أنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها. هكذا ثلاث ليالي متواليات ينشدها كل ليلة بثلاثة أبيات معناها واحد لكن قافيتها مختلفة. وفي آخر الخبر شعر سواد بن قارب حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنشده ما كان من الجني رأيه إليه ثلاث ليالي متواليات، وذكر قوله في ذلك: أتاني نجيي بعد هدء ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال، قوله: كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالبي فرفعت أذيال الإزار وشمرت بي الفرس الوجناء حول السبائب فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فمرنا بما يأتيك من وحي ربنا وإن كان فيما جئت شيب الذوائب وكن لي شفيعا يوم يا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. سواد بن قارب عاتكة، هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. وقد سبق خبر عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما لما طلقها فتبعتها نفسه وندم، وقال في ذلك أبياتا منها قوله: فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق. وسبق خبر مراجعته لها وما قال في ذلك من الشعر. ثم إن عبد الله بن أبي بكر شهد الطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بسهم مات منه بعد ذلك بالمدينة، فقالت عاتكة ثرثيه: وزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد وما كان قصرا فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى في انهياج وأصبرا إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا. ثم تزوجها عمر رضي الله عنه، فلما قتل عنها قالت ترثيه: عين جودي بعبرتي ونحيبي لا تملني على الإمام النجيبي فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتثويب قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوبي. ثم تزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، فلما قتل عنها قالت ترثيه: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش الجنان واليدي كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك ابن فقع القرددي سكيتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمدي. وقد كانت تسمى عاتكة الشهداء. ضرار بن الخطاب أسلم يوم الفتح، وكانت الراية يوم الفتح عند سعد بن عبادة، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وتخوف المهاجرون على قريش من سعد. وأنشد ضرار بن الخطاب يومئذ شعرا حين سمع قول سعد استعطف فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قريش. قال السهيلي في الروض الأنف وهو من أجود شعر الله، قال: يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء فإن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبطاح قريش وقعة القاع في أكف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر دخله رحمة لهم ورأفة بهم وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعها إلى ابنه قيس بن سعد وابن تولب النمير بن تولب من بني عكر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومدحه بشعر أوله إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضمرا فيها بار من شعره قوله لا تغضبن على امرئ في ماله وعلى كرائم صلب مالك فاغضبي وإذا تصبك خصاصة فرج الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغبي ومنه قوله يود الفتى طول السلامة والغنى فكيف يرى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إلى رام القيامة ويحمل فاطمة سيأتي ذكر شعر فاطمة رضي الله عنه في المراثي التي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم ونجل عباس كان ابن عباس رضي الله عنهما أعجوبة في حفظ أشعار العرب يسمع القصيدة فيحفظها من مرة واحدة وكان يسأل عن كلمة من كلمات القرآن فينشر في معناها الشعر من شعره ما روي عنه وجوه أنه قال بعد ذهاب بصره وقد كبر قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور ونجل عمري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مما ينسب إليه أنه قال في ابنه سالم وكان عبد الله شديد المحبة لابنه سالم وكان يقبله وقد شاخ سالم ويقول شيخ يقبل شيخا وكانوا يلومونه في شدة محبته لسالم فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم والعجيب أن الجوهرية صاحب الصحاح قال ويقال للجلدة التي بين العين والأنف سالم يعني غره بيت ابن عمر رضي الله عنهما هذا فظن أن الجلدة التي بين العين والأنف يقال لها سالم وإنما قصد عبد الله قرب سالم منه ومحله عنده وقد نبه على هذا الراوي في القاموس ومن الأخبار اللطيفة أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أنت عندي كسالم والسلام يريد أنه الجلدة التي بين العين والأنف أنه عنده كالجلدة التي بين العين والأنف فحار الحجاج وكتب إلى قتيبة يسأله فأخبره قتيبة بخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابنه أقول قريب من هذا الغلط الذي في الصحاح عن الجوهري ما حصل ابن سيدة في المحكم فإنه لما ذكر الجمار قال وهي التي ترمى بعرفة والجمار لا ترمى بعرفة قال حافظ في لسان الميزان بعد أن نقل ما قاله ابن سيدة في المحكم قال والغالط في هذا يعذر لكونه لم يكن فقيها ولم يحج ولا يلزم من ذلك أن يكون غلط في اللغة التي هي فنه قال ومعبد بن أبي معبد الخزاعي رد أبا سفيان بعد غزوة أحد لما هم أبو سفيان أن يرجع إلى المدينة هو الذي رده وقد مر معبد بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم ومعبد يومئذ مشرك لم يسلم بعد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما به وبأصحابه من الجراح قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أما والله قد عز علينا ما أصابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم ثم خرج وأبو سفيان وأصحابه قد أجمعوا الكرة على المدينة. فقال له معبد يخوفه: محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان قد تخلف عنهم في يومكم، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل، ولقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من الشعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالدرد الأبابين تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازين. قال: فضلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول، فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطنطت البطحاء بالجين، إني نذير لأهل البسن ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. أمية بن الأسكر. سبق شيء من شعر أمية بن الأسكر عند الكلام على أن الشعر يمضي الشفاعات عند قوله: وفي كلاب شفع ابن الأسكر فرده الفاروق لم يقصر. ثم قال: واذكر هنا نجل حبيب عمرا خبيبا الجميع قالوا شعرا. عمرو بن حبيب رضي الله عنه مشهور بكنيته، هو أبو محجن الثقفي رضي الله عنه، وقيل في اسمه غير ذلك، قيل في اسمه غير عمرو، لكن المذكور هنا هو الذي صدر به ابن حجر في الإصابة. وقد كان في أول أمره يشرب الخمر ثم تاب بعد ذلك. وفي القادسية أتي سعد بن أبي وقاص بأبي محجن وهو سكران من الخمر، فأمر به فقيد، وكان بسعد جراحة، فصعد فوق بيت لينظر ما يصنع الناس، فجعل أبو محجن ينظر إلى القوم ويتمثل: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا. ثم قال لزوجة سعد: ويلك خليني، فلك الله علي إن سلمت أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحت مني. فخلته ووثب على فرس بسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس، فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمه الله، فجعل الناس يقولون: هذا ملك. وسعد ينظر فجعل يقول: الضبر ضبر البلقاء، أي العدو عدو البلقاء، والطفر طفر أبي محجن، أي الوثب وثب أبي محجن، وأبو محجن في القيد. يتعجب. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت زوج سعد سعدا بالذي كان من أمره، فقال: لا أجلدك في الخمر أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا. آخر من ذكر خبيب بن عدي رضي الله عنه. لما أسرته قريش بعد حادثة بعث الرجيع وبلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلبه، قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكل هموم ذي العداوة ضاغن علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملثعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال الجميع قالوا شعرا فإن مقل منهم ومكثري أبصر فما العيان مثل الخبري. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا نبيل ورفع الله قدركم وجزاكم الله عنا خير جزاء يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، من كان لديه سؤال أو استفسار فشات الزوم وكذلك اليوتيوب متاحين أمامكم، وكذلك دائما بوت مركز النبل للتواصل يسعد بتواصلكم دائما. إذا مشاهدينا الكرام، نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس المبارك أن يرضى عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا بهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. نلتقيكم يوم الخميس على خير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.